بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله جل وعلا سنكمل باقي الفوائد المتعلقة بحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وتوقفنا عند الفائدة الرابعة عشر، وذلك في مسألة من فطر صائما، هل هذه المسألة من قبيل الهدايا أو من قبيل الصدقات؟ الصواب أن هذه المسألة في الأصل من قبيل الهدايا وليس من قبيل الصدقات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر عند بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، كما مر معنا في حديث سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا يجرنا إلى التنبيه على أمر يقع فيه بعض الناس في مسألة، ألا وهي من كانت عليه كفارة يمين أو كفارة إطعام، فإنه يذهب إلى القائم على مشروع تفطير الصائمين أو إلى إمام المسجد مثلا، ويقول له: هذا مال أنفقه في إفطار الصائمين، ويكون هذا المال من أجل كفارة، وهذا لا يصح. وذلك كما قال أهل العلم رحمهم الله: لا يصح التداخل بين الأمرين في مثل هذه الصورة، فالكفارة واجبة والهدية مستحبة. كذلك قال أهل العلم رحمهم الله أن الكفارات تكون في الأصل في إطعام المساكين، وهذا الذي قد أعطى إمام المسجد فإن إفطار الصائمين يدخل فيه الأغنياء والفقراء. لذلك قال أهل العلم: لهذين الوجهين ولغيرهما لا يصح أن يكون من المسلم أن يعطي ما يكون من قبيل الكفارات في إطعام الصائم، من جهة حديث من فطر صائما كتب له مثل أجره. الفائدة الخامسة عشر: اختلف العلماء رحمهم الله في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما. هل المقصود بمن فطر صائما ولو على أدنى ما يفطر به الصائم، ولو بتمرة أو بشربة ماء أو بشربة لبن، أو المقصود من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما أي أنه يشبع الصائم؟ اختلف العلماء رحمهم الله على قولين، وظاهر كلام الحنابلة بل هو ظاهر كلام كثير من أهل العلم على أن المقصود بمن فطر صائما أن المراد من ذلك من فطره ولو على أدنى ما يفطر به الصائم، ولو بتمرة قال المرداوي رحمه الله في كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، قال: وظاهر كلامهم يعني الحنابلة من أي شيء كان كما هو ظاهر الخبر، كما هو ظاهر الخبر من جهة العموم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله، وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، قال: إن المراد بتفطيره أن يشبعه، أن يشبع الصائم. ورجح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله القول الأول من أنه من أن المراد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما، أي أنه من فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة. بل قال رحمه الله: ولكن ظاهر الحديث أن الإنسان لو فطر صائما ولو بتمرة واحدة فإن له مثل أجره. فالراجح والعلم عند الله جل وعلا في هذه المسألة على أن المقصود بمن فطر صائما ولو على تمرة أو شربة ماء أو غيرهما. وإن كنا نقول أن الأكمل بلا شك أن يشبع الصائم. وأنبه على مسألة أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير الصائمين بقدر المستطاع، لا سيما مع حاجة الصائمين وفقرهم، لكونهم لا يجدون من يقوم بتجهيز الفطور لهم وما أشبه ذلك، حال العمال أو حال السائقين أو من شابه هؤلاء. فإن العمال قد اغتربوا في بلادنا، قد تركوا أهليهم، قد تركوا زوجاتهم، لذلك السائقين ومن في حكم السائقين فإنه قد عاش في هذه البلاد وليس معه أهل وليس معه من يصلح له أكله، والحراس كذلك في العمائر. فالمنبغي على أهل الإسلام أن يحرصوا على تفطير هؤلاء، ليدخلوا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كتب له مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. والآن مع هذه الجائحة هناك حراس وهناك عمال وهناك سائقين، فالمنبغي علينا أن نحرص على هؤلاء العمال وعلى هؤلاء السائقين وعلى هؤلاء المحاويج، خاصة أن ما كان من التفطير عند المساجد وعند الجوامع، كذلك في أيضا ما يكون في المخيمات المختصة بالمشاريع مع هذه الجائحة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها، كان من الأمور الاحترازية أن تترك مثل هذه الأمور. ولكن بفضل الله ومنته هذه الدولة المباركة وهذه الدولة العظيمة، أعني المملكة العربية السعودية، فتحت أبوابا أخرى لمشروع الصائمين، كما هو في مكة المشروع القائم على الذي تقوم به إمارة المنطقة، كذلك المشروع القائم في المدينة، المشروع الذي تقوم به إمارة المدينة، وهذا من فضل الله جل وعلا. كذلك ما كان من مشروع خادم الحرمين الشريفين، من المشروع الذي يقوم في أنحاء العالم في 18 دولة كلها فيها تفطير للصائمين على نفقة خادم الحرمين الشريفين، وفقه الله لكل خير. وهذا كله منهم جزاهم الله خيرا، امتثالا لما جاء في التعاليم الإسلامية ولما جاء في هذه الشريعة المحمدية. والحمد لله على إحسانه، والحمد لله على فضله، والحمد لله على منته سبحانه وتعالى. الفائدة 16، قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود أن من حضر عند صاحب الطعام لا يفطر من الصيام إلا من طعامه أو شرابه. ولقد كان بعضهم إذا دعاه أحد ليفطر عنده يحرص ألا يفطر إلا على طعامه، وإن دخل عليه وقت الإفطار قبل أن يأتي إليه وتيسر له أكل شيء فلا يفطر إلا عند من دعاه، ليحوز صاحب الطعام أجر من فطر صائما فله مثل أجره. فهذا قول ابن غسلان أن المسلم يحرص إذا دعاه إنسان على على على إفطار من إفطار الصائمين أنه لا يفطر إلا عنده، يحرص أن يفطر من طعامه أو شرابه. وقال بعض أهل العلم أنه يفطر تعجيلا للفطر، وأن ذلك الذي دعاه قد ثبت أجره لنيته الصالحة مع أجر الإطعام إذ جاءه ولو متأخرا. فعند أهل العلم رحمهم الله قالوا، وهو القول الثاني، أنه يفطر تعجيلا للفطر، يعني لو تأخر فإنه يفطر تعجيلا للفطر. وهذا وذاك الرجل الذي قد دعا وقد تأخر عنه وأفطر يعني دونه فإن له أجر النية الصالحة، وإذا جاء فإنه يأكل من طعامه وله أجر الإطعام. والذي يظهر والعلم عند الله جل وعلا أن هذه المسألة فيها تفصيل، ألا وهو إن كان الفاصل طويلا فليفطر عملا بالتعجيل، وإن لم يكن الفاصل طويلا فإنه يؤخر الإفطار إلى أن يصل إلى من دعاه. يعني إنسان دعاه أخوه للإفطار ثم تأخر في الطريق، فإذا كان الفاصل طويلا بين الأذان وبين وصوله إلى من دعاه فإذا كان الفاصل طويلا فليفطر عملا بالتعجيل، وإن لم يكن الفاصل طويلا فإنه يؤخر الإفطار إلى أن يصل إلى من دعاه. وذلك لأنه قد ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم التأخير، كما مر معنا من بعض الخلفاء الراشدين، كذلك من قصة أبي موسى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وذكرنا أن تأخيرهم لم يكن لاعتقاد الفضيلة وإنما للحاجة والعذر وبيان الجواز، فدل ذلك على جواز هذا الأمر. فإذا كانت هناك حاجة وكان الفاصل قصيرا عرفا فإنه لا بأس أن يؤخر لما ذكرنا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم أنهم كانوا يؤخرون إفطارهم للحاجة أو العذر أو لبيان الجواز. الفائدة السابعة عشر، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يفطر عند بعض أصحابه إذا كان صائما، كما جاء ذلك مصرحا به عند ابن ماجه، وهو حديث ثابت بمجموع الطرق والعلم عند الله جل وعلا. فإنه قد جاء عند ابن ماجه أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد، كذلك جاء عند أحمد في المسند وعند غيره من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يحسن إلى أصحابه رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، وكان يفطر عند بعض أصحابه، وذلك منه صلوات ربي وسلامه عليه من جهة ما يكون من السنة الفعلية، فإن السنة القولية في الحث على أن يفطر المسلم أخاه من فطر صائما، ثم بالسنة الفعلية كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يفطر عند بعض أصحابه. في حديث سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إفطار رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هنا فائدة، جاء في حديث سعد قال: فجاء بخبز وزيت، يعني سعد. قال بعض أهل العلم: الظاهر أنه من أدم البيت، وهذا هو الأولى، أن يقدم للزائر ما حضر من أدم البيت، ما حضر من أدم البيت، ولا يذهب إلى السوق ليشتري شيئا فيطول انتظار الزائر ويشق عليه تكلفه وذهابه إلى السوق أو إلى أو أحد من جهته من جهة أهل البيت. وكان سعد سيد وكان سعد سيدا في قومه، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه هو سيد الأولين والآخرين، هو سيد الأولين والآخرين. فزار سيد الأولين والآخرين سيدا في قومه، وكان من سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عدم التكلف، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعلمون ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، نهينا عن التكلف، لا كما يفعله بعض الناس الآن من المفاخرات ومن أنه يكلف نفسه ما لا يطيق، وفي بعض الأحيان يكلف نفسه ما لا يطيق ما لا يطيق حتى يتسامع الناس أن فلان يمد السفر وأعداد هذه السفر كذا وكذا، وفيها من الأصناف المتنوعة، وفيها من المطعومات المتنوعة، وفيها من الأشرب المتنوعة، وبعض الناس يفعل ذلك مفاخرة حتى يتسامع الناس أن فلانا يكرم الضيوف وأن فلانا يكرم الزائرين. إن كان ذلك من قبيل الإكرام الذي قد حثت عليه الشريعة وعنده ما يكرم به وعنده القدرة على ذلك، فهذا مما قد جاءت الشريعة بالحث عليه وإليه، لكن دون تكلف، دون تكلف، لأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول نهينا أن نتكلف، وجاء في بعض الروايات نهينا أن نتكلف للضيف، وجاء في بعض الروايات نهينا أن نتكلف للضيف فيما لا نقدر عليه. وهنا سعد وهو سيد في قومه جاء في هذا الحديث، فجاء بخبز وزيت من أدم البيت، من أدم البيت، يقدمه إلى من؟ يقدمه إلى سيد الأولين والآخرين الذي هو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالتكلف قد نهينا عنه، فبعض الناس قد يحصل منه أنه يتحمل الديون الكثيرة جدا لأجل أن يفاخر، وهذا ليس من الأمور التي قد جاءت بها الشريعة. الفائدة 18، الصائم إذا أفطر ماذا يقول؟ الصائم إذا أفطر ماذا يقول؟ ثبت عند أبي داود وعند غيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال الدارقطني رحمه الله تفرد به الحسين بن واقد وإسناده حسن، ومعلوم كلام أهل العلم رحمهم الله في هذا الحديث من جهة صحته وضعفه، والشيخ الألباني رحمه الله يحسن هذا الحديث، وبعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، ومن المعاصرين الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، ولكن العلم عند الله جل وعلا أن إسناده حسن وأنه ثابت. وأما حديث لك صمت وعلى رزقك أفطرت فإنه حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والشيخ مقبل رحمه الله يضعف الحديثين، يضعف حديث لك صمت ويضعف حديث كذلك ذهب الظمأ وإلى آخر ما جاء في هذا الدعاء، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله يضعف حديث لك صمت ويحسن هذا الحديث، وهو الراجح والعلم عند الله جل وعلا في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الدعاء إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال شراح هذا الحديث ذهب الظمأ أي زال العطش الذي كان بي، زال العطش الذي كان بي، وما جاء كذلك بعد ذلك، وابتلت العروق أي هذه العروق ابتلت بزوال اليبوسة الحاصلة بالعطش، أي أن التعب قد زال، فذهب الظمأ والعروق أيضا قد ابتلت وثبت الأجر أي حصل الثواب إن شاء الله تعالى. وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هذا دليل، وفيه كما قال العلماء رحمهم الله فيه الحث على العبادات، فإن التعب يسير وسيزول وسيذهب والأجر كثير. ذهب الظمأ، صمت ثم ارتويت بالماء فذهب الظمأ والعروق ابتلت، ثم كان بعد ذلك ماذا؟ كان بعد ذلك أن الأجر إذا كنت مخلصا لله جل وعلا وتابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيامك ثبت الأجر إن شاء الله تعالى. قال العلماء رحمهم الله وهذا حث على العبادات، فإن التعب يسير وسيزول وسيذهب ولكن الأجر كثير وسيبقى ويثبت. لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وثبت الأجر، ذهب الظمأ، ذهب زال، والعروق ابتلت، العروق اليابسة أيضا زالت، زالت هذه اليبوسة مما قد طعمته وقد يعني ارتويت من الماء، ولكن الأجر قد ثبت. فهذا حديث عظيم ينبغي على العبد أن يستشعر أن التعب سيذهب في الصيام في قيام الليل ويزول، لكن ما هي النتيجة؟ النتيجة وثبت الأجر أي حصل الثواب. قال العلماء رحمهم الله وهذا فيه الحث على العبادات، فإن التعب يسير ويزول، التعب يسير في مقابل ما لك من الثواب الجزيل والعظيم. قال العلماء رحمهم الله وهذا فيه الحث على العبادات، فإن التعب يسير يزول ويذهب والأجر كثير يبقى ويثبت. فليحمل الإنسان نفسه على الصبر على طاعة الله جل وعلا، وأن التعب اليسير سيذهب وستحصل له الغنيمة العظيمة وسيحصل له الأجر الكبير. بعض فقهاء الحنفية قال هذا الدعاء يقرأ بعد الإفطار بالماء، يقرأ بعد الإفطار بالماء لأن فيه ذهب الظمأ. وقال بعض أهل العلم هو شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله أن هذا الدعاء يقال في الحر لأن الحر هو الذي فيه الظمأ والعطش بخلاف ما هو في أيام الشتاء. فهنا قولان في هذا الحديث من جهة التقييد، فمن أهل العلم رحمهم الله وهم بعض فقهاء الحنفية قالوا إن هذا الدعاء إنما يقال عند شرب الماء، ذهب الظمأ، قالوا وهذا الدعاء يقرأ بعد الإفطار بالماء، فقيدوا هذا الدعاء بما سمعتم. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وذكر قيدا آخر قال وكذلك يقال هذا الدعاء يعني هذا الدعاء في الحر. فعندنا بعض العلماء ذكر قيدا وشيخنا ذكر أيضا قيدا، ولكن الراجح والعلم عند الله جل وعلا هو العموم، لأنه جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هنا كان إذا أفطر قال، وذلك كان على الدوام والاستمرار، ولم يذكر فيه كان إذا أفطر على الماء قال، ولم يذكر فيه أنه كان إذا أفطر في وقت الحر قال. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يذكرون أدق التفاصيل عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فحتى في رفع رأسه صلوات ربي وسلامه عليه للسماء حتى قال الصحابة وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء حتى في الصلاة وما جاء في حركة الأصبع. فالظاهر والعلم عند الله جل وعلا أنه إذا أفطر على تمر، والتمر فيه نسبة من الماء، على رطب، الرطب فيه نسبة من الماء على الماء إذا ما وجد لا رطب ولا تمر ولا تمر، أنه يقول هذا الحديث سواء أفطر على تمر أو على رطبات، ثم إذا لم يكن هناك رطبات أفطر على تمرات، وإذا لم يكن هناك تمرات أفطر على ماء، فإنه يقول هذا الحديث ولا فرق. كذلك يكون هذا الحديث في الشتاء وفي الصيف، إنه في الحقيقة أنه ترك الماء مدة طويلة. والآن أهل الطب يحرصون الناس على شرب الماء الكثير لما فيه من الفوائد لبدن الإنسان. فهو لما انقطع عن الماء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حتى ولو في الشتاء، فإنه إذا أفطر وحصل له أنه يشرب الماء أو يأكل التمر أو يأكل التمر أو الرطبات، فإنه بلا شك ذهب الظمأ، ذهب الظمأ، فإنه قد يعني يصوم إلى 10 ساعات إلى 11 ساعة مغرب ساعة، فإنه بلا شك أنه قد ذهب الظمأ. فالراجح العلم عند الله جل وعلا أن هذا حيث على عمومه وليس فيه هذه التقييدات التي قد ذكرها بعض أهل العلم رحمهم الله. قال بعض أهل العلم كذلك من الأدعية التي يدعو بها المسلم إذا أفطر ما جاء في حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وتنزلت عليكم الملائكة. بوب ابن أبي شيبة على هذا الحديث بقوله: باب ما قالوا في الصائم إذا أفطر ما يقول، على العموم ما قالوا في الصائم إذا أفطر ما يقول. وذكر حديث ابن عمر، وهذا الحديث حديث أنس، أي أنه يقول هذا إذا أفطر على عمومه، والعلم عند الله جل وعلا. كذلك بوب البيهقي رحمه الله في الصغرى باب ما يستحب أن يفطر عليه وما يقول، ما يستحب أن يفطر عليه وما يقول. وأكثر أهل العلم رحمهم الله إنما قيدوا هذا الحديث بإذا دعاه أحد فإنه يقول هذا الحديث، كما بوب الدارمي رحمه الله باب دعاء الصائم لمن يفطر عنده، وكذلك بوب أبو داود في سننه باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده، وبوب النسائي في الكبرى الدعاء لمن أفطر عنده، وبوب البيهقي في شعب الإيمان الدعاء لرب الطعام، وكذلك البيهقي في السنن الكبرى باب ما يدعو به الصائم لمن أفطر عنده، وجاء كذلك في موارد الظمآن باب ما يقول إذا أفطر عند أحد. فالذي يظهر والعلم عند الله جل وعلا أنه يقول هذا الدعاء إذا أكل عند أحد. أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه الأول، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ الحديث، فإنه يقول هذا الحديث عند إفطاره من الصيام ولو في بيته حتى وإن لم يكن مدعوا. الفائدة 19: هل هذا الدعاء وأفطر عندكم الصائمون مقيد بحال الصيام فحسب، أي لو كنت مدعوا في أيام فطر ليس أيام صيام، في شعبان، في شوال، في شهر الله المحرم، أو حتى في رمضان على عشاء، ليس على تفطير للصائمين، هل تقول هذا الدعاء لرب الطعام لو كنت على عشاء على سحور، هل تقول هذا الدعاء وأفطر عندكم الصائمون، أو هو مقيد بحال الصيام فحسب؟ قال أهل العلم رحمهم الله أنه ليس مقيدا بحال الصيام بل هو مطلق. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويستحب الدعاء لصاحب الطعام على إطلاقه. ثم ذكر حديث أنس في زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله تعالى عنه. وقال العلامة الألباني رحمه الله في أداب الزفاف: واعلم أن هذا الذكر ليس مقيدا بالصائم بعد إفطاره، بل هو دعاء لصاحب الطعام بالتوفيق حتى يفطر صاحب الطعام الصائمين، وحتى يفطر الصائمون عنده، وينال أجر إفطارهم، فهو كالجملتين الأخريين، أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. فهذا كله من باب الدعاء، هذا كله من باب الدعاء وليس مقيدا بالصائم. وقال العلامة ابن باز رحمه الله: هذا ما هو في رمضان، هذا ما هو في رمضان، هذا عام، معناه أن الله ييسر لك أن الصائمين يأكلون عندك حتى يكون لك مثل أجورهم. إذا أفطر عندكم الصوام صار لك مثل أجرهم. وقال شيخ العباد حفظه الله في شرح سنن أبي داود: إن قوله أفطر عندكم الصائمون يكون بعد الفراغ من الأكل عند المضيف في الصيام وغير الصيام. الفائدة الموفية للعشرين في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: أفطر عندكم الصائمون، وعلاقة هذا بحديثنا، قال الصنعاني رحمه الله: هو دعاء له بأن يفطر عنده الصائمون، لأن من فطر صائما كان له مثل أجره. الفائدة الحادية والعشرون في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في دعائه لمن فطره، قال: وأكل طعامكم الأبرار. الأبرار جمع بار، هو الطائع التقي. وفي الحديث إشارة وتنبيه لصاحب الطعام ألا يتقصد بدعوته إلا الأبرار الأتقياء دون العصاة والفساق. فهنا في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه: من فطر صائما يفطر المحاويج والفقراء والمساكين، ويحرص أشد الحرص على أن يتقصد كذلك في دعوته الأبرار الأتقياء، وإن فطر غيرهم لا بأس، لكنه يجتهد في تفطير الأبرياء في تفطير الأبرار الأتقياء. وذلك لما روى أبو داود والترمذي من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ففي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ولا يأكل طعامك إلا تقي، الطعام على نوعين. النوع الأول أن يكون الطعام طعام مودة وإخاء، انتبهوا. والنوع الثاني أن يكون الطعام طعام أن يكون الطعام طعام حاجة. قال العلماء رحمهم الله: فإذا كان الطعام طعام المودة والإخاء فينبغي أن يكون المؤكل مؤمنا، وأما إذا كان الطعام طعام حاجة فهو عام، فإنه سبحانه وتعالى قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فإنه لا يختص بالمؤمن، ومعلوم أن أسراهم كانوا كافرين. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة، يعني في حديث ولا يأكل طعامك إلا تقي، قال هذا في طعام الدعوة، في طعام المودة والإخاء. وأما ما جاء دون طعام الحاجة، وذلك أنه تعالى قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ومعلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين. وإنما حذر كما قال الخطابي رحمه الله، وهذه فائدة مهمة: وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي، وحذر من صحبة من ليس يتقي، وزجر عن مؤاكلته والمخالطة له، لأن المطاعم توقع الألفة والمودة في القلوب. لذلك قال العلماء رحمهم الله: لا تؤالف من ليس من أهل التقوى والورع، ولا تتخذه جليسا تطاعمه وتنادمه. إنه كما قال العلماء رحمهم الله: من جالس جالس. وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: المرء على ديني خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فبعض الناس يخالل أصحاب النقص، يماشي المدخنين ويماشي أصحاب المنكرات وتكون الخلطة لهم في مأكله ومشربه وفي سفره وفي حله وترحاله، فإن هذا يخشى عليه أن ينجرف وأن ينحرف. فإن الصالح يذكرك إذا أخطأت، ويذكرك إذا وقع منك الزلل، وأما غير الصالح فإنه قد يكون بعيد عن هذا الأمر، بل إنه قد يجرك إلى أمور لا تحمد عاقبتها، فيجعلك مثله طالحا. ذلك نبينا صلوات ربي وسلامه قال: لا تصاحب إلا مؤمن، لا تخالط خلطة يكون هو خليل لك وخديل لك، لا تصاحب إلا مؤمنا. قد يكون هناك خلطة للناس صورة عامة لدعوتهم، توجيههم، لإرشادهم، للخلطة ما يكون خلطة في يعني في أماكن، لكن المقصود بالمصاحبة هنا المصاحبة التي فيها ذهاب وإتيان وسفر وروحة كما يقال، وجية وغدا وعشاء وإفطار، لا تصاحب إلا مؤمنا حتى تعان على طاعة الله جل وعلا. فإذا رأيت المؤمن ذكرك بالله سبحانه وتعالى، ذكرك بالله لفظه، ذكرك بالله عمله قوله، وإذا أخطأت نصحك وأرشدك ووجهك، بخلاف غيره فقد يكون عنده بعد عن مثل هذه الأمور. لا نقول أن تفارق الناس وتكون مثل التكفيريين، لا، تكون في الكهوف، لا لا لا، هذا ليس بصحيح. فإن طالب العلم داعية إلى الله جل وعلا، يخالط الناس ويصبر على أذاهر على أذى الناس، ويوجه الجاهل ويعلم الجاهل، ويرشد الجاهل، ويذكر الناس، وينصح المخطئ. هذا هو طالب العلم، ليس كحال التكفيريين يبتعدون عن الناس وقد كفروا المجتمع. لا، أما أهل السنة لا، رحماء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. فهذا هو المنبغي عليك طالب العلم، أن تخالط الناس وتصبر على أذاها، إلا إذا كنت ضعيفا لا تستطيع فهذا باب آخر، لكن الأصل الداعية طالب العلم يخالط الناس ويدعوهم إلى الله جل وعلا وينصح ويوجه. لكن الكلام هنا كلام أعلى من ذلك، في الصحبة، في الخلة، هذا باب آخر. لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، في المودة والأخوة، هذه من جهة الأصول. لكن إذا كان قد فعلت ذلك يعني لحاجة فإن هذا أمر آخر له حكمه. الفائدة الثانية والعشرون، وهي الفائدة الأخيرة: بعض الناس إذا حضر في دعوة الصيام، دعوة إفطار في صيام أو نحو ذلك، دعا رب البيت وأخذ الباقون يؤمنون، أو دعا إذا كان هناك عندهم إنسان مقدم دعا هذا المقدم في الجاه مثلا، ثم الناس من بعده يؤمنون. لا، هذا غلط. قال الشيخ العباد حفظه الله، قال: وأما أن يدعو شخص ويؤمن الباقون على دعائه فلا نعلم في ذلك سنة، وإنما يقوم كل أحد يدعو على حدة. أما كما قال الشيخ أن يدعو شخص ويؤمن الباقون على دعائه فلا نعلم في ذلك سنة، وإنما الصواب أن يقوم كل أحد يدعو على حدة. انتهينا من الفوائد المتعلقة بحديث من فطر صائما. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وارضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. وفي رواية بفتحتين لأربه. لما ذكر المصنف رحمه الله ما جاء في حديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعاما وشرابا، ناسب أن يذكر بعد ذلك ما يباح للصائم، لأنه قد يظن الظان أن الصائم إذا قبل امرأته كان ذلك من عمل الزور أو من عمل أهل السفه والجهلات. لا، فإن المسلم قد قبل وحاشاه أن يكون ممن يعني حاشاه من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه لنا في رسول الله أسوة حسنة كما جاء معنا في رواية: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث بعد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من لم يدع قول الزور عمل به فليس لله حاجة. ناسب أن يذكر بعد ذلك ما يباح للصائم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، فهذا من المباحات وليس هو من قول الزور، وليس هو كذلك من المفطرات المعنوية. ذلك كان هذا من بديع ترتيب المصنف رحمه الله. كذلك فعل ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك ذكر حديث عائشة ليبين أن هذا الأمر من المباحات وليس داخلا في ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من لم يدع قول الزور عمل به. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لأربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد. قال العلماء رحمهم الله: رواه الجماعة إلا النسائي، رواه الجماعة إلا النسائي. كذلك هو عند ابن أبي شيبة وعند الطحاوي وعند ابن خزيمة، وجاء عند الطيالسي ذكر التقبيل فقط، ولفظه عند أبي داود الطيالسي: قالت عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجهي وهو صائم، يعني كان يقبلها صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على أن هذه القبلة كانت على الوجه، كما جاء في رواية أبي داود الطيالسي رحمه الله. ولفظ أبي داود: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجهه وهو صائم، تعني أنه كان صلى الله عليه وسلم يقبلها. قال ابن عبد الهادي الحافظ رحمه الله: قال وله، يعني ولمسلم، لأنه قال قبل ذلك متفق عليه واللفظ لمسلم، ثم قال وله، يعني وله عند مسلم عنها رضي الله عنها، يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. وهذه الرواية الثانية ساقها الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله لمعنى. قد يقول قائل: الرواية الأولى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه. ثم قال وله عنها، يعني وله أي لمسلم عنها رضي الله تعالى عنه، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. ما الفائدة من الرواية الثانية؟ لأن مع أنه في الظاهر تفيد ما جاء في الرواية الأولى، لا، لها فائدة في قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في رمضان. فهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الأمر في النفل والفرض. فلا يقول أن قائل إن هذا الأمر فقط في النفل، والنفل مبني على التوسع والسعة بخلاف الفرض، نقول لا، هذه الرواية التي قد جاءت عند مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنه وارضاها، والذي كان صلى الله عليه وسلم يقبله في رمضان، تدل على أنه لا فرق بين فرض وبين نفل. وجاء عن عروة رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم ثم تضحك. رواه الشيخان. فأشارت رضي الله تعالى عنه وأرضاها بضحكها إلى نفسها، كما في رواية الطحاوي بلفظ: كانوا يقبلوني وأنا صائمة. لأن هذه الروايات في ساقها المصنف رحمه الله ليس فيها أن المقبل هي عائشة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، الرواية الأولى، والرواية الثانية صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان. وفي رواية الشيخين البخاري ومسلم عن عروة، الرواية الأخرى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض النساء وهو صائم ثم تضحك، كما ذكرنا هذا فيه إشارة لما ضحكت إلى نفسها. ما الدليل؟ ما جاء في رواية الطحاوي: كان يقبلني وأنا صائمة. قال الألباني رحمه الله في الإرواء، وسنده الصحيح. وكل منهم كان صائما، كانت عائشة صائمة، وكان كذلك نبينا صلوات ربي وسلم عليه صائما. وهذا سوف يجرنا إلى مسألة التقبيل وما هو من جهة الشيخ ومن جهة الشاب، فإن عائشة كانت شابة. سنستدل بهذه الروايات على أنه لا فرق بين الشيخ وبين الشاب، فإنه قد جاء عند أبي داود وعند ابن خزيمة عن طلحة بن عبد الله بن عثمان التيمي عن عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها أنها قالت: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلني، فقلت: إني صائمة، فقال: وأنا صائم، فقبلني. وهذا فيه فائدة، أن الزوجة لو أشكل عليها شيء فإن تسأل زوجها إذا كان من طلاب العلم، فإن عائشة هنا سألت، أو أنها قالت: إني صائمة، يعني هل يجوز؟ فقال: وأنا صائم، فقبلني. هذا فيه كذلك أن المرأة لا تمتنع عن زوجها فيما هو من قبيل المباحات، فإن عائشة لما علمت أن ذلك جائز فقال: وأنا صائم، فقبلني. فلا تمتنع المرأة عن زوجها فيما هو من قبيل المباحات، إنما ما كان من قبيل المحرمات فبلا شك يجب عليها ذلك، فإذا أراد منها أمرا محرما يجب عليها أن تمتنع وتعترض وتنكر عليه، لكن إذا جاء وأراد منها أمرا مباحا فإنها لا تمتنع عن زوجها. ولو أمرها زوجها بالمباحات، قال أهل العلم رحمهم الله: يجب عليها أن تطيع زوجها، يجب عليها أن تطيع زوجها إذا أمرها بالمباحات. وجاء عند أحمد المسند أن جاء في لفظ: كان يقبل وهو صائم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، أي أن هذا الأمر ليس خاصا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء كذلك في المباشرة وصفة هذه المباشرة، ما جاء في حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، ثم يجعل بينه وبينها ثوبا، يعني الفرج. رواه أحمد كما قال الشيخ الألباني رحمه الله بسند جيد، وهو عشرط مسلم. وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومنهم من أمهات المؤمنين كما هو عن عائشة، كذا جاء عن أم سلمة ويروي ذلك عبد الله بن فروخ أن امرأة سألت أم سلمة فقالت: إن زوجي يقبلني وأنا صائم، إن زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة، فما ترين؟ إن زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة، فما ترين؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. قد رواه أحمد الطحاوي، قال الشيخ ناصر رحمه الله أيضا بسند جيد. وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الصائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه، يعني أم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني كأنه هذا خاص بك لأنه قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني أتقاكم له وأخشاكم له، لأن هذا الأمر عام، وأنا أتقاكم لله وأخشاكم لله جل وعلا. فهذه الروايات كلها تدل على جواز تقبيل الصائم امرأته، ويدل كذلك على أنه لا فرق بين الشيخ والشاب، كما جاء في حديث عائشة: كان يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. كذلك ليس هذا خاص برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما مر معنا في الروايات. شرح ألفاظ الحديث: يقبل وهو صائم، التقبيل أخص من المباشرة. قال: كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، التقبيل أخص من المباشرة، فهو من باب ذكر العام بعد الخاص. وهذا التقبيل كما ذكرنا كان يقبل في شهر الصوم، وكان يقبل في شهر رمضان، هذا فيه دليل على أنه لا فرق بين صوم الفرض وصوم النفل. في قول عائشة: كان يقبل ثم ويباشر وهو صائم، أصل المباشرة هو التقاء البشرتين، ويستعمل في الجماع سواء أولج أو لم يولج، وليس الجماع هنا مرادا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأنه كان في الصيام. لذلك قال بعض أهل العلم: المقصود بهذه المباشرة بأنها الجماع بما دون الفرج، الجماع بما دون الفرج، أي أنه لم يكن في هذا مباشرة بالجماع الذي هو من جهة وطئ الفرج، وإنما المباشرة في التقاء البشرتين، كما جاء عند البخاري معلقا عن عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها أنها قالت: يحرم عليه فرجها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال: سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ فقالت عائشة: يحرم فرجها. قال ابن حجر رحمه الله: وإسناده إلى حكيم صحيح، ويؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن مسروق قال: سألت عائشة: ما يحل الرجل من امرأته صائما؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. وفي قول عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها: وكان أملكهم لإربه، أي أفعل التفضيل، أي من أفعل التفضيل من ملك ملكا إذا قدر على شيء وصار حاكما عليه، إذا قدر على شيء وصار حاكما عليه، أي أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه حاكما وقادرا على إربه، والإرب الحاجة وقيل العضو. ذلك قال وجاء عن ابن عباس: مآرب قال حاجة، وجاء في قول الله تعالى: مآرب قال حاجة، فقيل بتسكين الراء العضو، وعنت به الذكر خاصة. وهنا عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرادت بملكه صلى الله عليه وسلم حاجته أو عضوه، وأنه يملك ذلك، وأنه يعني يقمع شهوته صلوات ربي وسلامه عليه. ففي هذا الحديث معاشر الفضلاء تخبر عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها عن أمر خفي لا يطلع عليه إلا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة الفوائد التي أشار إليها أهل العلم رحمهم الله في تعدد أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، في أنهن ينقلن للناس ما لا يطلع عليه إلا هن. فهي هنا أخبرت أنه يقبل وهو صائم، والتقبيل كما هو معلوم يحرك الشهوة، قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: إلا من رجل ميت الشهوة ضعيف فيها جدا فهذا لا تتحرك شهوته، أما رجل فيه شيء للنساء فإنه لا بد أن تحرك القبلة شهوته إذا قبل زوجته. وكذلك أيضا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله إذا أخذ يباشر وهو أعظم من التقبيل، لأن المباشرة هنا الجماع في مدون الفرج هو أشد من التقبيل إثارة للشهوة. وكما ذكرنا سابقا أن المناسبة بين هذا الحديث من كان سلم يقبله هو صائم وحديث أبي هريرة من لم يدع قول الزور، أنه لما نهى عن قول الزور والعمل به والجهالة ربما يظن بعض الناس بأن الملاطفة للزوجة والمداعبة للزوجة من هذا الباب من قول الزور، وأنه يجب عليه أن يترك ذلك وقت الصيام. فجاء المؤلف ابن عبد الهادي رحمه الله بهذا الحديث ليبحث حكم الملاطفة للزوجة بصفة عامة، والملاطفة لا حد فيها ولا حد لها، فإن يعني لا حد لها أن الرجل يلاطف زوجته في حدود الشرع والمباحات. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان وهو معتكف يقدم رأسه لعائشة، قال بعض أهل العلم سريره في الروضة ورأسه في البيت، وعائشة تمشط شعره وتدهن شعره، قال بعض أهل العلم هذا العمل من أحسن المداعبة أو المؤانسة للزوجة، ويعجبها أن تجد فرصة مع زوجها بهذه الحالة، فرصة مع زوجها بهذه الحالة. وهذه من لطف رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بزوجاته. وما جاء كذلك من تقبيل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لعائشة هذا فيه كما قال بعض أهل العلم فيه زيادة في المعزة والمحبة لها رضي الله تعالى عنها وارضاها. وسنشرع بإذن الله تعالى في درسنا القادم ما جاء في الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.